يقولون رحمة الله أي فضله ونعمه، الرحمن الرحيم أي آثار نعمته، وهذا من التأويل الذي كرهه السلف. فالله عز وجل وصف نفسه بصفة، والله عز وجل ذكر في أحاديث قدسية سبقت رحمتي غضبي، الله عز وجل اتصف بالرحمة رحمة تليق به سبحانه. وهذه الرحمة منها ما هو مخلوق ومنها صفة لله عز وجل. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. قل انظر إلى رحمة الله أي إلى ما رحم الله به عباده، فسمى الله عز وجل المخلوق رحمة، والرحمة التي اتصف بها هذه التي لا يماثلها شيء وهي خاصة به سبحانه وتعالى. قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه الآية أشكلت على كثير في أن الله عز وجل وصف الرحمة وهي ذات تأنيث بتذكير قريب، ولم يقل سبحانه إن رحمة الله قريبة من المحسنين، إنما قال قريب من المحسنين. كم يبقى من الوقت يعني؟ 25 دقيقة. إن رحمة الله قريب من المحسنين، هذه أشكلت فاضطروا إلى إيجاد تأويلات ومخارج عدة، وأقرب ما يكون منها والله أعلم، لأن كل تأويل وجد عليه اعتراض فينقضوه بأمثلة أخرى، لأنهم من قال إن قريب فعيل تأتي إذا كانت فعيل بمعنى فاعل يستوي المذكر والمؤنث، ومنهم من قال قريب إنما هو وصف لشيء محذوف، إن رحمة الله شيء قريب، ومنهم من جعل قريب مصدر فأخرجها عن الظرفية، وهو كلام فيه انتقاض. أقرب ما يكون الله عز وجل يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين، كما أخبر سبحانه أن رحمته والرحمة صفة من صفاته سبحانه وتعالى، والصفة هي ليست غير الموصوف ولا هي الموصوف، لأن الذات إذا اتصفت بصفة فالصفة جزء من الذات، لا يمكن فصلها ولا يمكن أن تجعلها غيره. ولما كانت الرحمة صفة لله سبحانه كصفة الذات من اليدين والعينين وما وصف الله به نفسه من صفات كالحياة والعلم والقدرة، فكذا الرحمة. فإذا قال رحمته قريب فالله قريب. إن رحمة الله أي إن الله برحمته قريب من المحسنين، هذا أولى التوجيهات وأقربها وأصحها، لأنه وجدنا سبحانه أنه يصف نفسه بالقرب في أكثر من آية. قربه برحمته سبحانه من المحسنين دل على أنه لا يكون قريبا من الظالمين ولا من الكاذبين ولا من المبتعدين عن طاعته، إنما هو قريب برحمته من المحسنين. والمحسن الذي يفعل الإحسان، هذا نوع من الإحسان، وهو صفة من صفات المحسنين، لكن المحسنين الذي يتأله يحب الله عز وجل من قلبه، يطيعه سرا وعلنا، يخشاه ويرغب فيما عنده ويأله مع محبة وخوف. أن تعبد الله، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل حين أتاه بصورة رجل قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تعبده كأنه مطلع عليك، وأنت تنظر إليه سبحانه، هذا الإحسان، معناه عبدته بمحبة وقرب وذلة. فالله عز وجل يقول: الله برحمته قريب من هذه القلوب التي ألهت الله عز وجل وأحبته وأطاعته. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. إن أحيانا الله وإياكم نلتقي إن شاء الله بعد الحج. نعم. يقول السائل: هل النفخ في الصور مرة واحدة أم مرتان أم ثلاث نفخات؟ ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق والنفخة لأجل أن يبعثوا من القبور. نعم. سؤال ثاني يقول: هل قوله تعالى نبيه وما أنت عليهم بوكيل، هل هو منسوخ بآية السيف؟ لا، أي لست مسؤولا عن إيمانهم، إنما أمرهم إلى الله، ولست مسؤولا عن أفعالهم، فإنما أمرهم إلى الله. نعم. يقول السائل: السلام عليكم، ما معنى الكلمة التي قرأها الإمام في أول ركعة في صلاة المغرب وهي فنعم الماهدون، ولم يقل فنعم الماهد؟ هذا باب التعظيم، الله عز وجل يصف نفسه أحيانا بالجماعة وأحيانا بالإفراد. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام. نرجو تحديد الصوت بالذكر كمثال وجزاكم الله خير، يعني درجة الصوت. لا يصح ضبطه بمثال، لا ينبغي هذا، لأن المثال أن تحدد للناس كيفية، والناس قد يكون في مجتمع فيه صخب فينبغي رفع الصوت لأجل أن يسمع نفسه، وقد يكون في موطن هادي لا أحد فيه يسمع نفسه، وقد يكون في موطن ساكن فيه أناس. هذه مسألة كل فقيه نفسه، لا تؤذي أحد، اسمع نفسك يكفيك هذا، أما تقول هات مثال للصوت، ما ينبغي هذا، كيف يا ولادي تبغى، يضل الناس بعد ذلك. نعم، هذا ما لا يضرب له مثال. يقول السائل: أنا من ساكني جدة ونويت الحج، فهل إذا جئت في اليوم السادس أطوف طواف القدوم وأسعى سعي الحج ثم أعود في نفس اليوم إلى جدة ثم أحضر إلى الحج في اليوم الثامن، هل هذا العمل صحيح؟ لا، الحج أنت نفسك تبقى في مكة حتى تتم الحج، ما نعرف هذا الفعل الذي تفعله، تخرج عن مكة ما نعرف. نعم. يقول السائل بارك الله فيكم: هل ورد القيراط في أجر من سار خلف جنازة حتى يصلي عليها فقط، وهل يدخل فضل القيراط في الصلاة عليها دون المشي خلف الجنازة؟ إذا شيعتها إلى البقيع قيراط آخر حتى تدفن، وإذا صليت فلك قيراط. نعم. يقول السائل: هل ورد حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قوله رحم الله المتسولين؟ المتسولين؟ المتسرولين. لا، ما لا نعرف هذا. أولا ما كان يعرف السروال في أحد الصحابة، ما كان يعرف هذا في التبان، لكن السروال هذا ما أدري هل وجد ولا ما وجد، ما نعرف هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل يجب إخراج زكاة عن الحبوب المدخرة للأكل كالبر وغيره، وهل تخرج زكاته كل عام؟ إذا كان يدخر مما يقتات وهو مطعوم، ويدخر بمعنى أنك تضعه في الجرين أو تضعه في مستودع أو في خابية، فبلغ 5 أوسق مما سقيته، يعني لم يكن يعني مما سقيته على نواضح أو سقي السماء، لأن هذا له قدر وهذا له قدر، إذا بلغ هذا النصاب فتخرج زكاته. أيا كانت هذه الحبوب مرة ولا حلوة، إذا كانت مما تدخر ويقتات أن تكون مطعوما، واختلفوا إذا كان دواء. نعم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وسلم.